استغفر الله استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم قول قتادة خمس الأديان الخمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمن، كأنه أخذها من الآية، لكن العدة في الآية كم؟ من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم صارت؟ ستة. فكيف قال خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمن؟ قالوا من الذين آمنوا يعني بالله جل وعلا، وأولئك هم الذين على الحق، ومن عداهم من الخمس الباقية لا شك أنهم بعد نسخ أديانهم للشيطان، بعد نسخ ملة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أما في وقته وقبل نسخها فمن كان من أتباعه فهم من الذين آمنوا ممن يعبد الرحمن ما كان يقتدي بهما. فهل يمكن إدخال واحد في غيره لتكون العدة منضبطة عند قتادة؟ هي الصابئين الذين يعبدون النجوم يدخلون في الذين أشركوا، والذين أشركوا هل نقول قوله والذين أشركوا من باب عطف العام على الخاص فيدخل فيه كل ما تقدم سوى الذين آمنوا، فيكون الذين أشركوا في مقابل الذين آمنوا، فيدخل في الذين أشركوا الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، فهم على سبيل الإجمال مشركون، وعلى سبيل التفصيل يهود ونصارى وصابئون ومجوس، لتكون العدة منضبطة على كلام القتادة. وهل يصلح أن يقال في الذين هادوا والنصارى أنهم أشركوا؟ لا شك أن فيهم شرك، وأشركوا بالله جل وعلا وعبدوا من دونه، النصارى عبدت المسيح واليهود عبدوا عزير، المقصود أنهم أشركوا وفيهم شرك، فهل يقال أنهم مشركون كالصابئين والمجوس؟ فإذا قلنا أنهم مشركون ف نحتاج إلى مخصص يخصصهم في حل نسائهم وأكل ذبائحهم، والمخصص موجود. وإذا قلنا أنهم ليسوا مشركين وإنما فيهم شرك ما نحتاج إلى مخصص، لأن الذبيحة المحرمة ذبيحة المشرك، والذي نصره الحافظ بن رجب أنهم ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك، ولهذا لا يدخلون في الذين أشركوا. وإن كان أشرك الفعل يصدق ولو بالشرك الجزئي، ولو لم يكن الكلي الشرك كلي، لكن الفرق بين فيه شرك ومشرك ظاهر، يكون الأصل عدم الشرك، لكن الشرك طرأ عليه، وفي الأصل على الجادة، ثم طرأ عليه الشرك. يعني فرق بين أن يقال زيد منافق، وبين أن يقال فيه نفاق، وبين أن يقال أبو ذر جاهلي، وبين أن يقال فيه جاهلية. الفرق واضح. الكلام في قول قتادة: الأديان خمسة، أربعة للشيطان وواحد للرحمن، ويورد في تفسير هذه الآية والعدة ستة على التفصيل. فإذا قلنا إن الأربعة داخلة في الذين أشركوا تكون العدة خمسة، ويكون قوله والذين أشركوا من باب عطف العام على خاص، ويدخل فيه الأربعة، فهم إجمالا مشركون، وعلى سبيل التفصيل يهود وصابئون ونصارى ومجوس. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم. وش وجه الخطأ فيه؟ النتيجة واحدة، دخل فيهم الشرك أصبحوا مشركين. لا ما يلزم، دخل فيهم الشرك من جهة، دعنا من كونه مخلد في النار وغير مخلد، هو كافر، كافر إجماعا. والذي يشك في كفر اليهود والنصارى عند أهل العلم يكفر اتفاقا، هذا ما عندنا فيه إشكال ولا تردد. لكن هل هم بمثابة المشركين من العرب وغيرهم والمجوس والصابئة وغيرهم، أو أنهم في الأصل على الجادة ثم دخل فيهم الشرك فهم لهم ديانتهم المعتبرة في وقتهم، ثم بعد ذلك حصل لهم الخلل؟ والشرك الذي عندهم الآن هو موجود في وقت التنزيل، وفرق بينهم وبين غيرهم من المشركين. هناك فرق بين أهل الكتاب والمشركين، ما في فرق في المعاملة، في فرق. فابن رجب يستروح إلى أنهم لا يوصفون بأنهم مشركون، وإنما فيهم شرك، فيهم شرك. أما كونهم كفار ما يختلف فيه أحد، لا يختلف في هذا أحد، كفر أكبر ما يماري في هذا أحد، بل نص أهل العلم على أن من شك في كفرهم كفر إجماعا. لا يظن أن هذا الكلام يهون من شأن مخالفتهم أبدا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني العطف في الأصل يقتضي المغايرة، والكفر يشمل الجميع. لكن هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك؟ كما يقال فلان منافق وفلان فيه نفاق، ويختلف الحكم بين هذا وهذا، ويقال فلان جاهلي وفلان فيه جاهلية، فرق. نحتاج لمثل هذا الكلام لندخل الديانات الأربع، اليهود الصابئين والنصارى والمجوس، في الذين أشركوا، ليكون من باب عطف العام وخاص، فتكون الديانات خمس. لكن ألا يوجد شرك عند غير هؤلاء الديانات الأربع؟ وعلى كل حال الأديان إما أن يقال اثنان أو لا حصر لها، صحيح ولا لا؟ إما أن يقال اثنان، حق وباطل لله ولغيره، ويدخل فيما لغير الله جل وعلا كل الأديان المخالفة، أو يقال الحق واحد، وأما ما كان للشيطان فغير منحصر. وعلى كل حال فكلام قتادة لا يسلم من انتقاد. نعم. إذا خصصناهم بهذا وفسرناهم بأنهم هم العرب، قلنا طائفة سادسة. نعم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فيقضي ويحكم، للكافرين النار وللمؤمنين الجنة. وقيل هذا البصر بأن يعرفهم المحيط من المبطل بمعرفة الضرورية، واليوم يتميز المحيط عن المبطل بالنظر والاستدلال. الفرق بين المعرفتين، بين المعرفتين المعرفة الضرورية وبين المعرفة الناشئة عن النظر والاستدلال، أن النظرية قطعية، الضرورية، المعرفة الضرورية قطعية لا مجال فيها للريب ولا الشك. يعني الكافر إذا بعث ورأى مآله يتردد في أن الدين حق، ما يتردد، فتكون معرفته ضرورية. لكن الآن بإمكانه أن ينظر ويستدل على صحة هذا الدين فيعرف، فتكون معرفته ناشئة عن نظر واستدلال. نعم. نعم، ليكون خبر الثاني متعلق بالأول بخلاف المثال الذي أورده الفراء، خبر الثاني لا علاقة له بالأول، فكيف يخبر به عنه؟ فرق ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ في المثال الذي أورده يقول إن زيدا إن أخاه منطلق، يريد إن حرف توكيد ونصب وزيد اسمها منصوب، وإن الثانية كذلك وأخاه اسمها منصوب ومنطلق خبر للأخ، والجملة من إنه وما دخلت عليه خبر إن الأولى، لكن ما في ارتباط بين منطلق وبين زيد ليخبر به عنه. هذا وجه استقباح الزجاج. نعم. وقال الشاعر إن الخليفة إن الله سرب له سربال عز به فسج الفواتير. قوله تعالى أن ترى أن الله يسجد له، لكن إن الله سرب له يعود إلى الخليفة، ففيه ارتباط بين خبر الثاني واسم إن الأولى. نعم. يكون استئناف. نعم. لا سيما وأن استوفت، يعني في الآية نعود إليها، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والدواب والشجر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني هل العطف في قوله وكثير حق عليه العذاب معطوف على كثير من الناس؟ لا، لو عطفناه على كثير من الناس لقلنا أن كثير حق عليه العذاب ممن يسجد، لكان ممن يسجد ما حق عليه العذاب. إذن الواو استئنافية، كثير مبتدأ مستأنف، وهذا جائز أن تعطف على معمول إن بالرفع بعد الاستكمال، يعني بعد أن تستكمل خبرها، أما لو لم يرد الخبر لا يجوز العطف بالرفع. تقول إن زيدا منطلق وعمر يجوز، لكن ما يجوز أن تقول إن زيدا وعمر منطلق، لأن إنما استكملت الخبر في هذه الصورة. وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمل، يعني بعد الاستكمال يجوز العطف بالرفع، يجوز الرفع لكن قبل الاستكمال لا يجوز. نعم. فحينئذ يسجد هذا السجود الذي هو التذلل والانقياد الإجباري، يجوز أن يعطف على الذين سجدوا في الآية، لأنه سجود إجباري، لأنه ذليل ومنقاد لله جل وعلا شاء وهذا، فهو ساجد رغم أنفه، فيكون معطوفا على من سجد لله عز وجل باختياره، لكن أولئك ناجون وهذا حق عليه العذاب صلى الله السلامة والعافية. نعم. وهذا يدخل فيه كل شيء، ويجوز أن ينتصب على تقدير وآمن كثيرا حق عليه العذاب ونحوه. وقيل تم الكلام عند قوله والدواب، ثم ابتدأ فقال وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب وكذا رؤيا، يعني كما جاء في الآية الأخرى فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وكذا روي عن ابن عباس أنه قال المعنى وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب، ذكره ابن الأنباري. وقال أبو العالية ما في السماوات نجم ولا قمر ولا شمس إلا يقع ساجدا لله حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه. قال القشيري وورد هذا في خبر المسلم في حق الشمس. نعم، في صحيح مسلم الشمس إذا غابت تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن، هل ترجع فتطلق من المشرق أو من المغرب فيؤذن له. نعم. فهذا سجود حقيقي، ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا السجود. قلت الحديث المسلم الذي أشار إليه خرجه مسلم، وسيأتي في سورة ياسين عند قوله تعالى والشمس تجري بمستقر. لا شك أنه سجود حقيقي لأنه جاء به النص والأصل في النصوص الحقيقة، لكن كيفية هذا السجود وما يحتف به مما يخالف ويعارض قول أصحاب الهيئة والفلك أنها لا تغيب دائرة في فلكها باستمرار، الله أعلم به، يعني مما لا تدركه العقول مثل هذا. نعم. وقد تقدم في البقرة معنى السجود لغة ومعنى قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، أي من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس إن من تهاون بعبادة الله صار إلى النار، إن الله يفعل ما يشاء يريد أن مصيره إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه. وحكى الأخفش والكسائي والبراء ومن يهن الله فما له من مكرم، أي إكرام. قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، خرج مسلم عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن ثابت رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم رحمه الله كتابه. وقال ابن عباس نزلت هذه الآيات الثلاث على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين، وسماهم كما ذكر أبو ذر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة يريد قصته في مبارزته هو وصاحبه، ذكره البخاري. وإلى هذا القول عطاء ويسار وغيرهما. وقال عكرمة: المراد بالخصمين الجنة والنار. اختصمتا فقالت: النار خلقني لعقوبته، وقالت الجنة خلقني لرحمته. لكن الحرف في ربهم يبعد التأويل الأخير، لأن اختصام الجنة والنار إلى الرب جل وعلا لا فيه، وإنما لأن اقتصموا فيه فريق المسلمين ممثلا بعلي ومن معه وفريق المشركين وفيهم عتبة وشيبة بن ربيعة من الكفار. فهؤلاء الذين يحصل بينهم المسلم والكافر هم اللذان يحصل فيهما الاختصام في الله جل وعلا، هم الذين يختصمون في الله. وهذان خصمان المقصود فئتان تختصمان في الله جل وعلا. نعم. قلت: وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتكت الجنة والنار، فقالت: هذه يدخل الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخل الضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن عباس أيضا: هم أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله منكم وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكم، آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وبما أنزل إليه من كتاب، وأنتم تعرفون نبينا وتركتموه وكفرتم به حسدا. فكانت هذه خصومتهم، وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتادة، والقول الأول أصح، رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر، ومسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم، ورواه سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن علي قال: فينا نزلت هذه الآية، وفي مبارزتنا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله: عذاب الحريق. هذا نص في تأويل الآية، نص، وهذا سبب نزولها. ولا يمتنع أن يكثر أطراف هذه الخصومة من قبل هؤلاء ومن قبل من يأتي بعده ممن يخاصم في الله ويناظر، فريق على الحق وفريق على الباطل، فهم يختصمون في الله. هل وجوده حق؟ هل عبادته حق؟ فريق يناظر ويجادل بالحق، وآخر يدفعه بالباطل. يصدق عليه أن يدخل في هذه الآية، لكن دخول سبب النزول في الآية قطعي بلا شك، وحديث صحيح مخرج من مسلم، فهم داخلون بلا ريب، ويقاس عليهم من جاء بعدهم، ما يشمله عموم الآية. نعم. وقرأه كثير هذا الخصمان بتشديد النون من هذا، وتأول البراء الخصمين على أنهما فريقين، على أنهما فريقان أهل دينين، وزعم أن الخصم الواحد المسلمون والآخر اليهود والنصارى، اختصموا في دين ربهم. قال: فقال: اختصموا لأنهم جمع. قال: ولو قال اختصما لجاز. قال النحاس: وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب أهل التفسير، لأن الحديث في هذه الآية مشهور، رواه سفيان الثوري وغيره عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عماد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية نزلت. مالك بن عبد المطلب وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. وفيه قول رابع أنهم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. قاله مجاهد والحسن وعطاء أبي رباح وعاصم أبي الوجود والكلبي. وهذا القول بالعموم يجمع المنزل فيهم وغيرهم. وقيل نزلت في الخصومة في البعث والجزاء إذ قال به قوم وأنكره قوم. هذه الخصومة لا شك أنها تنطلق وتنطبق على كل من يدافع عن الدين ومن يدفع الدين. يعني خصومة بين اثنين يتخاصمان، أحدهما يدافع عن الحق والآخر يدافع عن الباطل، هذه خصومة. وسواء كانت الخصومة بين اثنين وبين فئتين لا حصر لأفرادهما، يصلح أن يقال خصمان. ولذا أعاد الضمير بالجمع اختصموا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مثله. أن الطائفة تطلق على الواحد وتطلق على اثنين وتطلق على الجمع الغفير، كله طائفة. نعم. الذين كفروا يعني من الفرق الذين تقدم ذكرهم قطعت لهم ثياب من نار، أي خيطت وسويت وشبنت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. نعم، لأن تحيط بأبدانهم من كل جانب كالثياب. نعم. فالثياب لا يمكن خياطتها إلا بعد تقطيعها وتفصيلها. نعم. وذكر بلفظ الماضي لأن ما كان من أخبار الآخرة فالمورود منه كالواقع المحقق. نعم، يعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع وإن كان مستقبلا، يعني كما جاء في قول الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا استعجل، يعني يأتي لكن إتيانه محقق، فصح التعبير عنه بالماضي. نعم. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، أن يقول الله تعالى ويحتمل أن يقال قد أعدت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار. يعني ما في ما يمنع من إرادة الحقيقة في الماضي، قطعت وجهزت، الآن هي مقطعة ومجهزة، وكل ثياب معروف صاحبه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سعيد بن جبير من نار من نحاس، فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت، وهي السرابيل المذكورة في قوله قطران. وليس في الآنية شيء إذا حمي يكون أشد حرا منه، يعني من النحاس. نعم. وقيل المعنى أن النار قد أحاطت به كإحاطة الثياب. لا شك أن المواد تختلف في شدة حرارتها وضعفها، فحرارة الماء ولو غلا ليست مثل حرارة الزيت إذا غلى، والزيت إذا غلى ليس مثل القار إذا غلى، فدرجة الحرارة متفاوتة بين مادة وأخرى. نعم. وقيل المعنى أن النار قد أحاطت به كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليه، وصارت من هذا الوجه ثيابا لأنها بالإحاطة كالثياب. مثل وجعلنا الليل لباسا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. والأرض، الأرض أيضا مهاد، الأرض مهاد، لأن الإنسان يلازمها كملازمة الصبي لمهده. نعم. الخميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلك ما في جوفه حتى يغرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. يصهر يذاب به ما في بطونهم والصهر إذابة الشحم والصهارة ما ناب منه. يقال صهرت الشيء فانصهر أي ألمته فذاب فهو صهير. قال ابن أحمر يصف فرق قطاه تروى لقد ألقي في صفصف تروي عندك مضبوطة عندك تروي لقن تروي لقن ألقي في صفصف تسهره الشمس فما ينصهر أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. والجلود أي وتحرق الجلود أو تشوى الجلود فإن الجلود لا تذاب ولكن يضم في كل شيء ما يليق به فهو كما تقول أتيته فأطعمني ثريدا أي والله ولبنا قارصا أي وسقاني لبنا. وقال لأن اللبن لا يطعم فلا بد من تقدير ما يليق به. نعم. وقال الشاعر علفتها ترنا وماء باردا يعني وسقيتها ماء باردا. نعم. ولهم مقاطع من حديد أي يضربون بها ويدفعون الواحدة مقنعة ومقنع أيضا كالمحجن يضرب به على رأس الدين. وقد قنعته إذا ضربته بها إذا ضربته بها قنعته وأقنعته بمعنى أي قهرته وأذلته من قنع. وقال ابن السكين أقنعت الرجل عني إقناعا إذا طلع عليك فرددته عنه. وقيل المقانع المطارق وهي المرازب أيضا. وفي الحديث بيد كل ملك من خزنة جهنم لزبة لها شعبتان فيغرم الضربة فيهوي بها 70,000. وقيل المقامع سياط من النار وقبلت بذلك لأنها تقنع المضروب أي تذلله. قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار أعيدوا فيها من ضرب المقامع. وقال أبو ظبيان ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش بهم وتفوق فتلقى من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها بالمقامع. وقيل إذا اشتد ظلمهم فيها خروا فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادته الملائكة فيها بالمقامع ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق أي المحرق مثل الأليم والوجيع. وقيل الحريق الاسم من الاحتراق فحرق الشيء بالنار واحترق والاسم الفرقة والحريق. والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم وهو هنا توسع والمراد به إدراكهم الألم. كيف يفلت من أراد الهرب؟ لا يستطيع. يعني إذا كان في الدنيا في سجونها وفي أماكن التعذيب فيها نسمع أحيانا في بعض الأخبار أن السجن في بلد كذا قتلوا الحارس وهربوا أو تسوروا الجدران وشردوا هذا في أمور الدنيا واقع. لكن كيف يفلت من في النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر أحد الخصمين وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن. يحلون فيها من أساور ومن ذهب من صلة. هذه العادة مضطردة في القرآن أنه إذا ذكر ووصف حال طرف يردفه بحال وخبر الثاني، وهذا من الأوجه التي قيلت في سبب تسمية القرآن مثاني. نعم. والأسابر بالمؤسرة وأسرة واحدها سوى، وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان، جعل الله ذلك لأهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ. قال هنا: وفي فاتك من أساور من ذهب ولؤلؤها. وقال في سورة الإنسان: وحلوا أساور من فضة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقيل: تحل النساء بالذهب والرجال بالفضة، وفيه نظر، والقرآن يرده. ولؤلؤا قرأ نافع وابن تعقاب، يعني حلونا لجمع المؤنث ولجمع المذكر. نعم، لجمع المذكر، فدخول الذكور أولوي، دخول الذكور في يحلون أقوى من دخول الإناث فيه، ودخول الإناث فيه يدخلنا تبعا. نعم كذلك، لكن ظهوره في الآية ما نحتاج إلى أن ينازع فيه. نعم. سورة الملائكة، سورة إيش؟ فاطر، تقدمت الإشارة إليها. نعم. وكذلك قرأ يعقوب والجحدري وليس ابن عمر في النصف هنا والفهد في فاطر اتباعا للمصحف، ولأنها كتبت هنا بألف وهناك بغير ألف. وقرأ الباقون بالفهد في الموضعين، وكان أبو بكر لا يهمز اللؤلؤ في كل القرآن، وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال القشيري: والمراد تقصير الصغار باللؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت. قلت: وهو ظاهر القرآن فخصه. وقال ابن الأنباري: من قرأ لؤلؤ بالقف وقف عليه ولم يقف على الذهب. وقال السجستاني: من قرأها بالخفض ظاهر العطف على لفظ ذهب ولؤلؤ من ذهب ولؤلؤ، ظاهر يعني العطف على اللفظ. وأما من قرأها لؤلؤا اعتبر من هذه زائدة، اعتبروها زائدة، والعطف على محل ذهب محلها النصب، وإن اشتغل اللفظ بحركة الحرف الزائد ناتج عن الحرف الزائد. ومعلوم أن لو حذفت من حيث المعنى استقام، وليس معنى زائد أنه وجوده مثل عدمه، لا أبدا، لا يوجد من هذا النوع في القرآن شيء، لكن إذا استقام الكلام بدونه وفهم المعنى ولو كان مرجوحا، يعني وجود الحرف الزائد هذا أرجح وأفصح. نعم. وقال السجستاني: من نصب اللؤلؤ فالوقف الكافي من ذهب، لأن المعنى يحلون لؤلؤ. قال ابن الأنباري: وليس كما قال، لأن إذا فرضنا اللؤلؤ نسقناه على لفظ الأساور، وإذا نصبناه نسقناه على تأويل الأساور، وكأننا قلنا يحلون فيها أساور ولؤلؤا. فهو في النص بمنزلته في الخفض، فلا معنى لقطعه من الأول. قوله الخير في الدنيا لم يلمسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. فإن قيل قد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة، فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا نعم، إذا لم يكن منها حرمها في الآخرة، وإن دخل الجنة لاسترجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. نعم، لا يقال إنما كما أن من يستمع الغناء في الدنيا لا يسمع غناء الحور العين في الجنة ولو دخلها، لأن استعمال هذه الأمور ليس بمقتضى للخلود في النار، يستحق العذاب لكن مآله إلى الجنة إذا لم يرتكب مكفر. نعم، لا يقال إنما يفعل ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو في طول مقامه في الموقف، فأما إذا دخل الجنة فلا، لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخلة، والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخلة فيها بوجه. فإنا نقول ما ذكرتموه محتمل لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويرده من ظاهر الحديث الذي ذكرناه وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ويكون هذا من نوع الرتب في الجنة، منازل متفاوتة، والمنازل فيها ما يناسب كل منزلة من أنواع النعيم، فالذي يدخل الجنة وفي أدنى منزلة منها ولو لم يشرب الخمر ولو لم يسمع الغناء ولو أتيحت له هذه الأشياء، لكن لا شك أنه محروم من أمور أخرى يتمتع بها من فوقه، ومن هذه الحيثية متجه. نعم، والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه، بل قد ورد نص على صحة ما قلناه، وهو ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الخير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وهذا نص صريح وإسناده صحيح. فإن كان وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغاية في البيان، وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأبعد بالحال، ومثله لا يقال بالرأي والله أعلم. قد يقول قائل: وجود مثل هذه الفروق توجد نوع من الغل والحقد في النفوس على من أتيحت له، والله جل وعلا يقول: ونزعنا ما في من غل إخوانا. فمثل هذا الذي يوجد الغل منزوع، فيقال أنه لا يوجد مثل هذا التفاوت، نقول هو منزوع وإن تباينت منازلهم، ومنزوع وإن تباينت منازلهم. ولا يقول قائل أن من دخل الجنة كلهم يكونوا في منزلة واحدة أو في مقام واحد أبدا. نعم نعم، إيه لكن ما يوفق لتمني هذه الأمور، ما يوفق لتمنيها. نعم نعم، يعني من عمل شيئا من المحرمات في الدنيا مما يكون لأهل الجنة في الآخرة يحرم منها، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم، والله الأصل أن جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، يعني جازي كل عامل بعمل، ورحمة أرحم الراحمين هو كذلك كله. رحمة الله لا يحجرها أحد. نعم. هذا مقتضى الأحاديث المذكورة. نعم. وكذلك من شرب الخمر ولم يصب، ومن استعمل آنية الذهب والفضة، وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك بعقوبة، كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا خميرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة مستوفا والحمد لله. وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتف عن ديار الجنة، وقد ذكرناه في سورة الكهف. قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن عباس: يريد لا إله إلا الله والحمد لله. وقيل القرآن، ثم قيل هذا بالدنيا: هدوا إلى الشهادة وقراءة القرآن. وهدوا إلى صراط الحميد، أي إلى صراط الله. وصراط الله دينه وهو الإسلام. وقيل هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول، وهو الحمد لله، لأنهم يقولون غدا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فليس في الجنة لهم ولا كذب، فما يقولونه فهو طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله، إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر الله. وقيل الطيب من القول ما يأتيه من الله من بشارات حسنة، وهدوه إلى صراط الحميد، أي إلى طريق الجنة. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يعني هل في السياق ما يدل على أن الآية الآخرة في الخيرة هذه في الآخرة، أو أنهم فعل بهم ذلك لأن ديدنهم في الدنيا أنهم هدوا إلى الطيب من القول أو هدوا إلى صراط الحميد الذي هو الصراط المستقيم، فكان ذلك جزاؤهم؟ يعني وهدوا قبل ذلك إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون، أعاد الكلام إلى مشرك العرب حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يعلن لهم صد قبل ذلك الجمع، إلا أن يريد صدهم لأفراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر من المبعث. والصد المنع، أي وهم يصدون، وبهذا حسن عكس المستقبل على الماضي. الذين كفروا ويصدون، كفروا في الماضي ويصدون في المستقبل. نعم. وقيل الواو زائدة: ويصدون خبر إن، وهذا مفسد للمعنى المقصود، وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله والباقي تقديره خسروا أنفسهم خسروا إذ هلكوا. وجاء ويصدون مستقبلا إذ هو فعل يديمونه، كما جاء قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصد، ولو قال: إن الذين كفروا وصدوا لجاز. قال النحاس: لأنهم اتصفوا بهذا، اتصفوا بالصد، فإن كان صدهم ينقطع حسن الماضي، وإن كان نيتهم الاستمرار في الصد، جاء الفعل المستقبل المضارع. نعم. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق قال: وجائز أن يكون وهو الوجه الخبر مذقه من عذاب أليم. قال أبو جعفر: وهذا غلط، ولست أعرف ما الوجه فيه، لأنه جاء بخبر إن الشرط؟ جواب من يريد، جواب الشرط مجزوم، كيف يكون خبر إن مجزوم؟ نعم. ولو كان خبر إن لبقي الشرط بلا جواب، ولا سيما والفعل الذي في الشرط مستقبل ولا بد له من جواب. الثانية قوله تعالى والمسجد الحرام، قيل إنه المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن لأنه لم ير غيره، وقيل الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية فنزل خارجا عنه. قال الله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهذا صحيح لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك. إطلاق المسجد الحرام وإرادة المسجد نفسه أو الحرم بحدوده المعروفة خارج البيت مسألة خلافية بين أهل العلم، يترتب على ذلك المضاعفات، هل هي خاصة بالمسجد مسجد الكعبة أو عام في أنحاء الحرم، مسألة خلافية، والجمهور على أنه عام، والتضعيف يشمل ما كان داخل حدود الحرم وإن كان خارج المسجد. ومن أهل العلم من يقف عند لفظ المسجد ولا يراه متعديا إلى غيره، لكن الجمهور يستدلون بأدلة المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهله يعني إخراجهم من مكة ما أخرجوهم من المسجد، ولهم أدلة أخرى مذكورة في مكانها وتقدمت. نعم. الثالثة قوله تعالى الذي جعلناه للناس بين الصلاة والطواف والعبادة، وهو كقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم الملازم والباقي أهل البادية ومن يقدم عليهم، يقول سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد، فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. نعم، يستوي في ذلك المقيم في المسجد، المجاور فيه، المعتكف فيه، الساكن فيه، ومن يأتي من البادية ليؤدي فرضا واحدا، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه في هذا المكان الذي يستوي فيه هذا وهذا، من سبق إليه فهو أحق به. فإن أراد المقيم أو الساكن أو المعتكف أن يعتدي على حق هذا السابق وإن كان جاء لأداء فرض واحد، صدق عليه أنه أراد فيه بإلحاد، فليس هذا بأحق من البادي الذي يأتي لأداء فريضة واحد. فمن سبق إلى شيء لم يسبق إليه من المباحات، والمشاعر كلها مباحة للناس جميعا، فهو أحق به، فمن منعه أو صرفه عنه فهو مريد بالإلحاد في الحرم. ولا يعني الإلحاد أنه الخروج من الدين بالكلية كما هو متعارف عليه، إذا قيل فلان ملحد أو قيل زنديق أو كذا بمعنى واحد، لا، الإلحاد الميل عن الصراط المستقيم، هذا لا شك أنه مخالف ومائل عن الصراط المستقيم، لكن جزاؤه في الحرم أشد من جزائه خارج الحرم، ولذا قال نذيقه. فليحذر هؤلاء الذين يأتون بنية طيبة وصالحة للمجاورة في البيت أو الاعتكاف فيه، ثم يحجزون أماكن يذودون عنها الناس، فليسوا بأحق ممن يأتي لأداء فريضة واحدة. نعم. نعم. نعم، قال أهل العلم أن هذا خاص بالحرم، بالمسجد الحرم عموما، أنه مجرد الإرادة يؤاخذ عليها، مجرد الإرادة يؤخذ عليها. نعم. وقيل إذا المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها، وهذا على أن المسجد الحرام وهذا مبني على مسألة وهي أن مكة فتحت صلح أو فتحت عنوة. الذي يقول فتحت صلح يقول تملك بيوتها ودورها وتباع وتؤجر، والذي يقول فتحت عنوة يقول لا، هي للمسلمين عموما فلا يختص بها أحد دون أحد، وليس أحد أحق ببيته من غيره. وذكر عن السلف أنهم ليس لهم أبواب ولا غلق ولا شيء، يأتي الحاج فيسكن في أي بيت شاء، بناء على أن مكة فتحت عنوة. والقول الوسط في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة كما هو معروف، دخلت بالسيف، حصل فيها القتل في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام على أهلها بما في أيديهم، فمن عليهم برقابهم ومن عليهم بما في أيديهم، وتكون حينئذ ملكا لهم ويختصون بها دون غيرهم. أما كون بيوتهم ليس لها أبواب لا يعني أنها أن ملك غيرهم كملكهم لها، وإنما كما كان في حال السلف لا يظن الرجل أن ديناره ودرهمه هو أحق به من أخيه، وذلك قبل أن يلقى الشح في أنفس الناس. نعم. لكن ما الذي نسخ هذا؟ يعني على قول الشافعي حتى في وقته بيوت مكة ورباعها يختص بها أصحابها، وليست كما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، فهل هذا نسخ أو ارتكب الناس هذه المخالفة واغتصبوا ما بأيديهم وصاروا أحق بها، أو نقول أنها فتحت عنوة ومن بها النبي عليه الصلاة والسلام على أربابها كما من بهم بأنفسهم لهم بأنفسهم وأموالهم وأن لهم خصيصة في ذلك. وأما كونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعمر لا يرون أنهم أحق من غيرهم هذا مضطرد عندهم، في عهدهم الرجل لا يرى أنه أحق بمتاعه من غيره ولا أحق بديناره وبدرهمه من غيره. نعم نعم نعم، يعني الذي دخله خالد والذي دخله النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا بعيد، وإن قيل به لكن بعيد. نعم، لأن حكم البعض حكم الكل. نعم، هذا في العراق. لا، أرض السواد في العراق لما فتح العراق فعل منهم عمر ما فعل. نعم، وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة وحرام بيع رباعها وأكل ثمنها، وقال من أكل من أجل بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا. قال الدارقطني كما رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه، ووهم أيضا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف. وأسند الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منار لا تضاع رباعها ولا تؤاجر بيوتها. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا، إنما لمناك من سبق إليه. وتمسك الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم فأضافها إليهم، وقال عليه السلام يوم الفتح من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الرابعة قرأ جمهور الناس سواء بالرفع وهو على الابتداء والعاكف خبره، وقيل الخبر سواء وهو مقدم أي العاكف فيه والبادي سواء وهو قول أبي علي، والمعنى الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبدا العاكف فيه والبادي سواء. وقرأ حفص عن عاصم سواء بالنص وهي قراءة الأعمش، وذلك يحتمل أيضا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ثانيا لجعل ويرتفع العاكف به لأنه مصدر فأعمل عمل اسم الفاعل لأنه في معنى مستو، والاسم الفاعل كذلك المصدر يعمل عمل فعله، فكأن السياق يستوي فيه العاكف والبادي. نعم، والوجه الثاني أن يكون حالا من الضمير في جعلناه، وقرأت فرقة سواء بالنص يعني حال كونهم مستوين. نعم، العاكف بالخفض والبادي عطفا على الناس، والتقدير الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء، ووقف أبو عمرو بغير ياء ووصل بالياء، وقرأ نافع بغير ياء في الوصل والوقف، وأجمع الناس البادي أو الباد سواء العاكف فيه والباد. نعم، وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام، واختلفوا في مكة وقد ذكرناه. الخامسة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم شرط وجوابه نذقه من عذاب أليم. والإلحاد في اللغة الميل، إلا أن الله تعالى غين أن الميل بالظلم هو المراد واختلف في الظلم. فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال الشرك، وقال عطاء الشرك والقتل، وقيل معناه صيد حمامه وقطع شجره ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله وكلا والله، ولذلك كان له مسبقان أحدهما بالحل والآخر بالحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل مسبق الحرم من أجل المضاعف، يدخل في استاط الحرم من أجل المضاعف. نعم، لئلا تعظم أعماله نتائج أعماله مما يترتب عليه مخالفة ارتكبوه في الحل، والعبادات والصلوات يجعلها في الحرم. نعم. شيه لا لمن سبق ولا يجوز البناء فيها. مقصود أن هذا هو الحكم الشرعي، من سبق إلى شيء لم يسبق إليه من المباحات فهو حق به، لا سيما أماكن العبادة، يعني أماكن العبادة والمشاعر لا يجوز التعدي فيها على أحد، مدام سبق لا يجوز لأحد أن يقيمه كائنا من كان. لكن إذا رأوا لي الأمر أن التنظيم والترتيب فيه مصلحة، والناس دخل في قلوبهم الجشع والهلع وصاروا يأخذون أكثر مما يستحقونه، ورؤية التنظيم والتوزيع والترتيب هذا أمر يعود إلى الإمام نفسه، على أن لا يتعدى الإمام نفسه بأن يزيد وينقص وكذا، مسألة معروفة. لكن إذا توخى المصلحة وعدل بين الناس في القسمة هذا الأمر إليه. نعم. وأما الأماكن التي لا يستفاد منها البتة إلا بالبناء هذه لا مانع من بنائها، كسفوح الجبال مثلا، لكن السهول التي يستفاد منها من غير بناء الأصل عدم البناء. يسكنون في منى ومزدلفة وعرفة، يسكنون في مكة حرم، لكن ليست من الحرم المشاع. وهذه المسألة مبنية على كونها صلح أو عنوة، وإنما أماكن العبادة التي تقام فيها الشعائر، التي تقام فيها الشعائر هذه لعموم الناس. نعم. نعم بلا شك. طيب ما يقال ان المصلحه الاولي اصبحت منى تاخذ من الحجاج اكثر من عدد الموجود؟ شو لما ارادت عائشه ان تبني للرسول عليه الصلاه والسلام فقال لا، والفتوى على هذا انه لا يبنى فيها. وجد بعض البنايات الصغيره لبعض المرافق فداوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الامر بها بازالته. ولا شك أن ولي الأمر إذا رأى أن المصلحة راجحة والمفسدة كبيرة في تركها، لا سيما حينما دخل الناس قلوب شيء من الهلع والجشع والشح، كل إنسان يريد أن يستولي على ما لا يستحقه مما هو أكبر من حاجته، ولي الأمر له مدخل في الشرع إن شاء الله تعالى. كيف؟ على كل حال المفاسد تدرى بقدرها. نعم. خارج المسجد في حدود الحرم الحكم واحد، إلا أن المسجد له القدم وكثرة الجماعة وغيره، له من الخصائص هذه، قدم كثرة جماعة جنائز وغيرها تجعله أفضل من غيره. نعم. وإذا أراد بعض شأنه دخل في استاد سيارة للحرم عن قوله كلا والله وبلى والله حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص استادان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، يعني مع وجود المضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، يعني صلاة واحدة تعادل عبادة 55 سنة، ليست سهلة، ليست بالشيء اليسير. ومع ذلك الصحابة تفرقوا في الأمصار، مما يدل على أن التفرق من أجل الجهاد ومن أجل الدعوة ومن أجل تعليم الناس الخير أفضل من هذه المضاعفة. نعم. فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبه في الحجر، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. فقيل له في ذلك فقال إن كنا لم تحدث أن من الإلحاد في الحرم أن تقول كلا والله وبلى والله، والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات. المحقق أنها لا تضاعف وإنما تعظم. نعم. فتقول تكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء. وقد تقدم وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وهذا قول عمر بن الخطاب، والعموم يأتي على هذا كله. السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمل. وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبيض لعذبه الله. قلت: هذا صحيح، وقد جاء هذا المعنى في سورة هود والقلم مبينا على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. السابعة: نون، موضع البيان في أصحاب الجنة الذين أضمروا حرمان الفقراء، أضمروا في أنفسهم حرمان الفقراء، فحرموا من ثمرة جنتهم معاقبة لهم، فصاروا يستحقون العقاب بمجرد الإضمار مع أنهم تكلموا وأقسموا. نعم. السابعة: الباء في ذي إلحاد زائدة زيادة هذه قوله تعالى: تنبت بالدهن. إيش؟ وعليه حمل تنبت بالدهن، كما في قوله تعالى: تنبت بالدهن. وعليه حمل قول الشاعر: نحن بنو جعدة أصحاب الفلك، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، أراد نرجو الفرج. وقال الأعشى: ضمنت برزق عيالنا أرواحنا، أي رزق. وقال آخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي تنمي ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، أي ما لاقت. والباء زائدة وهو كثير. وقال الفراء: سمعت أعرابيا وسألته عن شيء فقال: أرجو بذاك، أي أرجو ذاك. وقال الشاعر: بواد يمان ينبت الشتى صدره، وأسفله بالمرق والشبهان، أي المرق، وهو قول الأخفش والنعنى عنده، ومن يرد فيه إلحادا بظن. وقال الكوفيون: دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد، والباء مع إن تدخل وتحذف، ويجوز أن يكون التقدير مع إيش؟ والباء مع أن نعم تدخل وتحذف، ويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناس فيه بإلحاد، ومن يرد الناس فيه بإلحاد. وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر، فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على النية السيئة فيه، ومن نوى سيئة ولم يعملها لن يحاسب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم. يعني ما لم يتكلم ويعمل، يعني حديث النفس معفو عنه، قبله الهاجس والخاطر ما بأولى، وأما الهم فكذلك عند الأكثر، وأما العزم فمؤاخذ فيه. نعم. وقد ذكرناه آنفا. اللهم صل على